Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ah voilà, je m'excuse pour le dars d'hier. Comme on a fait le dars dehors, il y avait beaucoup de vent, le son il est assez dérangeant. On entend beaucoup de son du vent. Comme on est au bord de la mer. Akada. On a retardir. L'ajizalika. Et tasjil, l'enregistrement. Taïb. L'en, kunna natroul fil marfouat l'asma. Donc hier on a cité les asma marfouat que l'auteur a classé dans son livre. Kam zakara? Ashara. C'est quoi le nouveau qu'on n'a pas pris? Afal quoi? Al mukaraba. Ouais. اسم الحروف المشبهة بليس يا انا كنت هذيك بريتان باب المنصوب اسم لا نفي الجنس قال باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله او ما هو في التأويل الفعل فهذا اولا الفاعل لغه وما احدث الفعل celui qui a commis l'action واصطلاحا ما ذكر المؤلف فالفاعل مرفوع قال هو على قسمين وهذا قد مر بنا الظاهر اولا والظاهر والذي ما يحتاج لقرينه للغائب المخاطب المتكلم صحيح اسم الظاهر جاك تمام نحو قال الله فهنا لفظ جلالة فاعل مرفوع مترفية ضمة قال رجلان هنا رجلان فاعل مرفوع مترفية الألف نيابة الضمة لأنه مثنى وجاء المعذرون فهذا فاعل مرفوع مترفية الواو لأنه جمع ذكر سالم يوم يقوم الناس فهنا الناس هو الفاعل ويومئذ يفرح المؤمنون جمع ذكر سالم قال أبوهم الأسماء الخمسة فهذا مثال من الاسم الظاهر والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر كما ذكرنا أن منه المتصل ومنه من المتصل المستطير تمام نعم وقال والذي في تأويل الفعل سيقوم من نص بغول تأويل الفعل نحو أقام زيداني وقوله تعالى مختلف ألوانه في قوله أقام زيداني هنا قائم اسم فاعل في محل رفع مرفوع عفوا مبتدا اسم فاعل واسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول اذا كان متعديا هنا زيدان سيكون عبد زيدان فاعل ولكن يقال سد ما سد الخبر كم سن مبتدا قائم الى دون خبر كم سن اسم فاعل لا دون فاعل Donc là, Zaydani, il a pris les deux ensemble. Nous allibuhu fa'ilan, lakin yukol, sad, ma sadda al khabar. C'est-à-dire qu'il a comblé la place du khabar en même temps. Mais attention, ce n'est pas avec tout l'isme fa'il, ça. Il y a des shurut. Il y a déjà nafi ou stifham. Ce n'est pas itlaqan. Wa qawluhu ta'ala, mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun, c'est l'isme fa'il, kadhalik. ألوانه وفاعله ألوانه وفاعله مرفوع علامة رفعي الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه Donc attention في الإعراب quand tu vois ça حتى مع اسم مفعول ça va arriver dans le nom فاعل tu dis أمدروب زيدان c'est pareil زيدان يبقى quoi يعرب نائب فاعل سد ما سد الخبر يقال هكذا أحكام الفاعل. ما بس تلي أحكام الفاعل. والفاعل أحكام منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة، فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيدون وزيدان قام فذاك، وإلا فهو ضمير مستتير نحو زيد قام. هذا هو. فمن أحكام هذا الفاعل أن نعرف به لا يحذف. إذا جاء فعل فلا بد له من فاعل. يعني الفاعل سنة عمدة كما المبتدا ذلك الخبر. سنة عمدة من الكلام. Donc il se peut qu'il apparaisse l'ovzan, il est zahir, comme zaydoun, on a zaydoun zahir. Ou si tu ne le vois pas, c'est qu'il est mustatir. Misl, zaydoun, qama, ayn al-fa'il, mustatir, donc diluhu, huwa yarji' ila zayd. Ou ça peut être également un damir, zaydan qama, comme zakara. On a qama, fir, mardi, mamni, al-fath. طيب لا الفتح قام الميم مفتوح والالف على ضمير الف الاثنين مبني على السكون في محل رفع فاعل. واحيانا في بعض احوال يجوز حذف الفاعل في احوال قليله منها الاستثناء. مثلا تقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، dans le معنى le فاعل c'est زيد. Là on l'a pris dans l'استثناء. ما قام إلا زيد، ça c'est un استثناء مفرغ، c'est-à-dire ناقص et منفي. D'accord. Donc on a dit que l'isme qui vient après إلا il prend le حكم du مستثنى منه. Et là quand tu dis ما قام إلا زيد، Zaydoun, il a pris l'ordre du fa'il. Après, il l'est. Mais en vrai, ce n'est pas le fa'il. Le vrai fa'il, c'est un taqdim. Le muqaddar, c'est Ahadoun. Ma qama Ahadoun illa Zaydoun. Donc là, on dit Ena le fa'il, on le colle mahdouf. Le colle mahdouf. Kazadik fi sirat ta'adjoub. Sirat ta'adjoub, comme on va les prendre dans le kitab. Formule d'exclamation. Asmir bihim wa basir, comme a dit le Coran, il y a معنى dans le sens oh comme ils entendent et comme ils verront. Fa fi hadha yajuz hadf al fa'il, yajuz hadf al fa'il fi ahwal ukhra, wa illa fal asl an al fa'ila mazkur imma zahiran wa imma mustatira. فيقال في الاستثناء طيب il est permis d'enlever le fa'il et dans sirat ta'ajjub. ثم قال احكامه مع الفعل. احكامه مع الفعل ومنها انه لا يجوز تقديمه على الفعل. فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير فاعل ضميرا مستتيرا، ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام، وإما فاعلا بفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك، لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. فهذا هو الفاعل يبين توجور أبري الفعل ما يجوز أن يقدم عليه. ستوى dans le sens كما ذكر في المثال قال زيد قام طول السنس كي كي سيلوفي زيد في المعنى والفاعل، لكن في الإعراب ما هو الفاعل؟ هذا مبتدا، وقام في الجملة الفعلية في محل رفع خبر. دونك الفاعل الأولى مستتير. مثال ثاني قال وإن في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، هذا إن منا سيكوا إن حرف جزم شرط تدخل على ماذا؟ حروف الشرط جزم على ماذا تدخل؟ سي خاص بوكو فيال يلو الفيال ابقى ان لا يعني فيال ابقى ان ايوه هناك احد عادة الشرط لا تدخل على المبتدا بل لا تدخل على الأسماء دونك سي كي ا يو ان حظ كي تي فعل سي كل حظ سي لو فعل اللي تي انلفي اك سون فاعل التقدير وان استجارك طيب فإن استجارك تمام استجارك أحد هذا هو التقدير en fait là أحد c'est le فاعل d'un فعل محذوف et ce فعل محذوف طيب ce فعل محذوف c'est stajaraka d'accord stajaraka il est pas mal masculin comment ça alors il y a une somme c'est un geste il s'y a un harf nasb Donc le taqdir, comme on a dit, c'est « in stajaraka ahadun stajaraka ». D'accord ?« In stajaraka ahadun » Tamam ?« Stajaraka » Car « in » C'est un jazm. Jazm, il a besoin d'un short et jawab short. Il n'y a pas de soukoun ici. Là, il est là, là, mardi. Fier mardi. Même dit la fatah. Mardi. مبني على الفتح تمام هذا تصبع من الهجل ما يجوز تقديم الفعل أو الفاعل على الفعل ومنها أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده يعني أن الفعل il est tout le temps singulier et le genre et le nombre tombe sur le فاعل فتقول قام زيداني est-ce que le verbe il a changé de forme لا والفعل ما حكمه مثنى قام زيدون الفعل مفرد والفاعل جمع كما تقول قام زيدون هنا الفعل مفرد والفاعل مفرد donc le fi'l il est toujours مفرد قال تعالى قال رجلان فهنا رجلان فاعل مثنى وجاء المعذرون كما ذكر في المتن وقال الظالمون الظالمون فاعل إسان جمع مذكر سالم والفعل هو يعني مفرد وقال نسوة وقال نسوة et on va en parler quand نسوة pourquoi قال il est مذكر alors que le فعل il est مؤنث قد ذكرنا أشرنا إلى هذا في درس ماضي نعيد سبع بحثتين إن شاء الله فهمت ثم سيذكر الآن مسألة خاصة كي صار في الباز ومن العربي من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع فتقول قاما زيدان وقاموا زيدون وقمنا الهندات عم الزعاب بعضهم تكلموا هكذا هذا السبب إشكالا On dit là, on a deux fa'il. On a Damir qui est là, plus le verbe, le ism qui est à côté. C'est lequel le fa'il ? Là. Tawkid, c'est des alphas mu'ayyana. C'est où tu répètes le même terme, ou tu as les alphas comme kul, ajma'in, akada. Ada finhu, ada minhu. Lui va citer un waj, ou fi waj ahsan. Qala, tu samma lorat akalouni al-baragis. Akalouni. البراغس البراغس الجم دو بلغوث اي سي ان انسكت كي سوت كوم اون بيس او ان تو كوم سا اكلوني البراغس والبراغيث بمد لان هذا اللفظ سمع من بعضهم سات لونغ سات لوغا سابل كوم سا سي دو ما كاكي تو دي جاءوا الطلاب تقول بتتكلم بلغه اكلوني البراغيث سيدي ها سيدي انت في انت في لحن انت ما تفهم با اسامي سيدي نعم ايش كي سيس كلا دي Donc dans son cas, lui, celui qui sait, c'est pas une erreur. Mais on dit, évite de parler comme ça, parce que c'est un truc qui est rare, les gens vont pas comprendre. Si jamais il sait pas, on dit, ça fait un lahm. Après, il dit, oui, mais dans, il y a un lora, ouais, mais toi, tu ne savais pas, toi. Donc, fi haqqik, hada khata, hada lahm. Parce que des gens, ils aiment bien faire ça, ils parlent en arabe, ils vont faire une erreur de lahm. Quand tu lui reprends, il dit, ouais, hada fi lora, et j'ose. Mais lui, quand il a dit, il n'a pas pensé à lora, juste que sa langue, il l'a pas maîtrisé. Et après, il me rattrape le con en disant, fi lora. Non, fi lora, mais quand c'est ta lora, anta. وجاء حديث على هذا قال منه الحديث يتعاقبون شوف يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار donc là on a واو الجماعة يقولون اكو ملائكة مرفوع وفي القرآن جاء حول هذا وكذلك في نعم سورة الأنبياء الآية الثالثة في كل عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى الذين ظلموا فهنا الواو جماعة موجود في أسروا وبعد هذا وناقش الذين فهمت؟ هون صدويت وأسر النجوى الذين ظلموا Ça doit être comme ça, de ce qui est connu. Tirer le Coran. Il y a une autre version sur Al-Maïda également. قال, donc là, il va donner la réponse que lui donne. وَالصَّحِيحُ أَنَ الْأَلِفُ وَالنُّونُ وَالْوَاوُ أَحْرُفٌ دَلَّةٌ عَلَى التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَأَنَّ الْفَاعِلَ مَا بَعْدَهَا. تمام؟ هو يرى كذا. Que le waouh, par exemple, tu vois dans يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكة يقول لنا الواو هنا حرف تدل على الجمع والفعل والملائكة et d'autres ils ont dit là un autre Arab comme tu l'as dit tout à l'heure c'est que le واو c'est le فعل et بعضهم بدل وبعضهم قالوا شيء آخر قالوا الجملة الفعلية خبر مقدم والاسم مرفوع بعده مبتدأ مؤخر أنا هنا ملائكة c'est مبتدأ يتعاقبون سو خبر فهمت هذا وهذا يعني اقوى من الاحرف سي بلو فور كو يالوب لا سواء بدل أو مبتدا مؤخر هكذا قال ومنها يعني من أحكام الفاعل مع فعله أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا نحو قامت هند وتقوم هند تمام هذا معروف ومتاء تأنيث على فرض الماضي سي الفعل المؤنث يومي en début de مضارع سي المؤنث كذلك تمام لكن ذكر شرطا أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا C'est-à-dire, un vrai mu'annath, une chose vraiment féminine. Bardoum karu, ma lawu farj, wa wu muttasil bi fi'alihi. Lawu farj, yani, qui a des parties génitales, yani féminines. C'est-à-dire, un vrai féminin, un vrai femelle, quoi. Pas une chose féminine, alors qu'à la base, maintenant, shams. Shams, c'est féminin, mais c'est pas un féminin haqiqi. Tu peux dire Tolora et Shams. Ajouz. Ou tu peux dire Ja'a et Sayyara. Sayyara, ce n'est pas un mu'annath haqiqi. Et short akhar, wa ma zakarahu, an yakuna muttasilan bi fi'alihi. An yakuna muttasilan bi fi'alihi. Yani al fa'il al mu'annath al haqiqi. يجب الحق الفعل بالتاء إذا كان متصل بفعله. أما إذا فصل بينهما فاصل فيجوز تفكير الفعل. مثلا يجوز تقول جاء القاضية امرأة. جاء هذا الفعل سي الفعل. القاضي سي المفعول به. امرأة سي الفاعل. On n'a pas dit جاءت القاضية امرأة. On a dit جاء القاضية امرأة. On a le droit, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une séparation entre le fi'l et le fa'il. Une chose est venue entre les deux. À ce moment-là, tu as le droit de rendre le fi'l muzakkar. Ja, il est déjà à quel mu'mina à tout. Donc, le Coran, ja. Pour que. On, si jamais il n'est pas attaché, c'est un mu'annath, haqiqi, et qu'il est pas, il vient pas directement après son fi'l. Il y a un fasil qui vient entre les deux, tu peux mettre le fi'l muzakkar. Comme a dit la quelqu'un. طيب جاء القاضية أو حضر القاضية امرأة. Ou tu dis سلم مثلا سلم على هند فاطمة. Et le fa'il là سلم على هند فاطمة. هنا الفاعل. Et le fi'l il est comment? Muzakkar. Pourquoi est-ce qu'il y a un fasil entre deux? على هند. Alors si tu as ce que je viens de te dire, il va te dire maintenant. ويجوز ترك التاء إذا كان الفاعل مجازية التأنيث نحو طلع الشمس وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. فهنا شمس مؤنث. من أبرز مؤنث مجازي. أي مجازي. C'est pas un réel مؤنث. C'est pas une femelle. Ou ما كان صلاتهم. Normalement صلاة c'est مؤنث. Il a pas dit ما كانت صلاتهم. فهمت هذا؟ Parce que صلاة c'est مؤنث مجازي. C'est pas حقيقي. Donc ça c'est parmi les استثناءات. قال وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد فتقول قام زيداني وقام زيدون وقامت المسلمتان وقامت المسلمات. Par contre, le مثنى الجمع ذكر سالم il change pas. Il change pas. أما à la fin, il a dit قامت المسلمات كذلك. Si un fasil qui vient entre les deux, tu peux rendre le fi'l muzakkar. Déjà fait le Coran. Il est déjà à quel mu'minatu. Fahimt? Il y a un fasil qui est venu. Une séparation. Le muhim, le jam, qui est muzakkar, salim, ou qui est. Ou le muthanna, ou le jam anas salim. S'il est muttasil directement après son fi'l, le verbe est à sa base. قال واما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث. تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود. جمع التكسير tu peux rendre le fi'l مؤنث مذكر. On a expliqué cette masala là. C'est quoi le takdir? Aywa. Si tu dis قام الرجال, هذا ما فيه إشكال. Si tu dis قامت الرجال, أي جماعة الرجال. Si tu dis قامت الهنداتي, ما فيه مشكلة. Si tu dis قام الهنداتي, أي قام جمع الهنداتي. وفي القرآن جاء وقال نسوة في المدينة وقالت الملائكة وقالت اليهود. فهمت هذا؟ طيب نقبل بهذا. أحكام الفاعل مع المفعول. Donc là-bas, donc après que le fa'il avec le fi'l, on prend que le maf'oul. Je voulais couper, mais vu qu'on est à ce que cette masala, c'est mieux de la mettre avec. أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول. يعني que le là-bas, c'est que le fa'il vient après le fi'l et que après le fa'il vient le maf'oul. كفك الله عز وجل وورث سليمان داود فهنا ورث فعل ماضي مبني على فتح سليمان الفاعل مرفوع علامة رفعية ضمة داود مفعول به هنا الأخر فعل فاعل مفعول Et parfois c'est wajib que tu qaddames le fa'il sur le maf'ul. Il y a hasra l'altibas. Par exemple, ma kanat al-haraka muqaddara. Fi ma kanat al-haraka muqaddara. Par exemple, t'akoul, si je te dis, daraba bab al-mithal, daraba al-fata, par exemple, jouha. ضرب الفتى جوحة. كي يفرق بكي؟ Tu sais pas c'est qui là. Les deux c'est حركة مقدرة. Donc à ce moment là c'est لازم que le premier c'est le فاعل. Parce qu'il y a l'التباس. Tu dis ضرب أبي مثلا عمي. أيهما ضرب الثاني. Tu sais pas? أيوة. Il est fait l'التباس. Tu n'arrives pas à savoir lequel des deux. Donc à ce moment-là, c'est, le premier, c'est l'azim sur le fa'il. Car c'est ça l'asl. Le fa'il, il vient après le fa'il. Yaqul, wa qad yata'akharu al-fa'ilu wa yataqaddamu al-maf'ul jawazan. Al-ans, c'est le contraire. Il y a juste que tu mettes le maf'ul avant le fa'il. De façon permise. Comment ? كفي كل عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر إن المفعول الآن آل c'est le مفعول به إن الفعل النذر il est venu après là c'est permis tu peux dire ضرب زيدا مثلا عمرو يجوز Il n'y a pas d'altibas là. Fuma kale ou djouban. Des fois, yajib, que tu condamnes ma foule sur le fa'il. Nahu, shagalatna amwaluna. Taïb, shagalatna amwaluna. Wa nahu, wa izibtila ibrahima rabbuhu. Là, c'est lazim que tu condamnes ma foule avant le fa'il. Pourquoi ? Fil misal awel, shagalatna al-mafoul, c'est un dame al-muttasil. On ne peut pas séparer maintenant entre lui et le fial. Donc, l'azim, un atia bil fa'il ba'dahu. Femme ta'ada ? Là, c'est obligatoire. Donc, tu dis, darabani hein, abi. Darabani abi. Tu es obligé de mettre abi après darabani. Tu ne peux pas dire, darab abi iyaya. On n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est inna mutassil. Le mafoul est mutassil. Là, parce que le mafoul est mutassil bil fa'il. والثاني parce que le fa'il il est متصل à un damir qui revient au maf'ul. وذبتلا ابراهيم ربه. فهنا الفاعل اين هو؟ ربه. Mais là il est متصل بضمير. Ce damir revient à quoi? À Ibrahim. Le damir de ربه il revient à Ibrahim. Donc c'est obligé que le damir revient à une chose qui soit avant lui. C'est tout ce qui est avant lui, c'est quoi ? C'est le maf'oul. Donc là, tu es obligé de mettre le maf'oul avant le fa'il. Quand tu dis, il est daraba le walad, il est daraba le walada abouhu. Là, c'est l'aise. Pourquoi est-ce que abouhu, le her, vient à qui ? Au walad. Donc le damir est forcément devancé par un ism, celui auquel il revient. ثم يقول وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا الان المفعول يvient avant le fi'l et avant le fa'il جوازا يعني نحو فريقا كذبوا وفريقا تقتلون فلا فريقا il est quoi مفعول به il est où son عامل كذبوا يكذبوا il est où son فاعل وهو الجماعة donc là on a قدم كانك تقول زيدا ضرب عمرو زيدا ضرب عمرو اي عمرو ضرب زيدا يجوز سي بيرمي ووجوبا également là c'était permis maintenant c'est وجوب نحو فأي آيات الله تنكرون فأي آيات الله تنكرون لماذا؟ لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام لأي واسم استفهام لكن أين مكان اسم استفهام؟ أين مكانه؟ اسم استفهام نتروفوه dans une phrase بداية donc c'est obligé de تقدم sur le fait الفاعل فهمت؟ تقول من ضربته ضربته من لا لا سي با ان استفهام وعليكم السلام احتسب الاجر لا المثال لي با بونس سي با ان كيستيون ممكن si je te dis من ضربته هنا من j'ai un chèque est-ce qu'il est مبتدا ou مفعول به مقدم j'ai un doute من ضربته في الغالب الذي اظن انه ان من هنا في هذه الجمله مفعول به مقدم الله اعلم j'ai un doute المهم اليوم on a pris des احكام du فاعل qui fait tout le temps après son فعل qu'il est tout le temps présent, à la base, à part des exceptions. Que le fi'l est tout le temps mufrad. À part dans l'orat, akalouni al-bararis. Et on a dit que la base, c'est que il vient après son fi'l et après nous son maf'oul, à part dans des exceptions. Naam. Dès qu'à la base, son fi'l est mu'annaf, il va être mu'annaf avec un ta. Si le mardi, ta alif sakina, aussi les mudali' harf mudali'a ta à part dans les cas où le mu'annath il n'est pas haqiqi, il est majazi ou alors il est haqiqi mais il y a eu une séparation entre les deux al yahkam jadida tamam tahfaza wa hamdulillah fi le coran kathir kathiran tajid hada ça c'est des cas fréquents ça des cas fréquents ça tayeb tayeb fa ila huna wa alhamdulillah bil alamin